وعنهم عن حفص فقال ايه؟ حفص معاهم في كلمة بس الاسكان. المسألة بسيطة جدا، ان تعتبر صفية الخلق حمزة وشعب وبعم بالشبية سكنوا يؤدب ونولب ونصلب ونؤتي. وحفص راح معاهم تعتبر صفية الخلق في كلمة فأل. طبعا الجدل في الطيبة أنصلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دين فيه مهانا عنده ما. صلها الضمير عن سكون يعني بعد ساكن قبل ما حرك وبعدها متحرك فيه هدى لمين؟ لدين ابن كثير. فيه مهانا عن دمى، فيه مهانا وافقه عن وافق دمى ابن كثير، حفص وافق كثير هو بخط. هذا تشنيع على العصر بذات المبنى ذات فقال سكن وأده نصله نؤته مول سفلي ثنى خلفهما في نهم. يعني رح يسكن وأده ونصله ونؤته مول صف شعب لي ثنى خلفهما هشام وابو جعفر بالخلاف في نهم حل حمزة وأبو عمرو، ورفض التقاء السكينين في الإبغام مع إنه إيه عارض زي وقف إيه الوعر. يبقى اللي هيسكن قد ونص ونقطة ونولي من الطيبة صف لي سنة خلفهما في ناو حل، صفوا في ناو حل هما في عتبة صفان حالة في شدية، زاد لي سنة بالخلاف وابو جعفر بالخلاف. ثم قال وهم حفص ألقهن كم خلف جبى بالثقة، وهم حفص فألقي إليهم بالإسكان أقصرهن، أقصر كل اللي فات ده بكم خل زبا بن سر ابن عمرو بالخلاف وزبا يعقوب وبن سر قالون وبر. طيب القصر لكم ابن عامر؟ ابن عامر طبعا هشام بن زكوان، هشام اتذكر في الاسكان بالخلاف ان سكن وادي نص نقطة ينوال صف لي ثنا خلفهما، فهشام هنا مذكور بالخلاف في الاسكان. وذكر مرة أخرى اقصرن كم خلف، ذكر هشام بالخلاف في القصر، إذا له إيه؟ حاجة ثالثة والإشباع. أما كمان ذكر في القصر بالقصر ولم يذكر الإسكان فله الإجماع. يبقى ابن عامر بالخلاف، هشام له ثلاثة أوجه إسكان وقصر إشباع، وابن زكوان له القصر والإشباع، وضب بن سر يعقوب قالون أبو جعفر. أبو جعفر ذكر في الإسكان بالخلاف وهذا خلفه القصر. أما قالون ويعقوب ذكر في القصر فيبقى لهم القصر. طيب من الجدلي بقى فضل على ايه؟ وسكن وأده مع نوله ونصله ونؤته وأته آل أبو جعفر. وطبعا أبو في القصر والإشباع قال ايه؟ وسكن وأده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل أبو جعفر يسكن قولا واحدا. والقصر حملة يبقى قم القصر قولا واحدا كيبتق. وقال وامدد جد وسكن به، يعني ابن غماز له وابن وردان له الاسكان. هو جاء ابن غماز وقصر الحم يعقوب يقصر كل ده والإشباع بالجلة مد ابن وزان. ثم قال ويأتي أتى يسر، أتى أبو جعفر ويسر روح، ويأتي أتى يسر بالإشباع يعني، وبالقصر طف اللي هيقصر رويس، وأرجه بن وأشبع جد في الكل تنقل أرجه وأخاه ردان بالقصر، والإشباع لابن جماز أخاه تنقل، يبقى خلف العاشر له الإشباع في الكل، وفي يده يقصر طول رويس يقصر بيده ملكوت، والباقي طبعا بالحق. وبنت رزقانه ابن وردان هيوافق ابن وردان هيقصر ترزقانه الا، وها اهلي قبل ان كسر كسر فصلة لاهل كسر خلصت. ويأتي بالإسكان يشاء، وفي كل سر الهاء باب لسانه بخلف، وفي طه بعين مبجلة. في الكلام الوحيد يؤدي معه ونولد ونصدق، وعنه بخلف ومهلة، لكن يتقي عما صفوه بخلف أبو عمرو وشعبة وثلاد بالخلاف. وقل وقل بسكون القصر حفصهم، وفكر يقول حفص عاصم عشان تقدر أبو عمرو له سكون القاف، حفص اللي سكن القاف يقول يتقه يتقه فأولئك طبعا، وبيقصر الهاء. طيب يتقي دي أصلها إيه؟ يتقيه حذفت الياء للجزم، والقاف تبقى مكسورة على أصلها، فكل القراء يقرؤون مثلا بكسر القاف. حفص الوحيد اللي سكن القاف ليه؟ لأنه عنده الهاء مكسورة والقاف مكسورة، فتوالي كسرات ثقل، فهرب من الثقل بالإسكان القاف، لأن كل حرف يسكن يخف، الهمز يسكن يخف. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، السوسي الإيه ياته مؤمنا. وفي الكل في كل ما سبق قصر الهاء، القصر لمن بان لسانه بخلف يعني قالون وهشام بخلف، وفي طه بوجهين بجلا يعني قالون له وجهين في طه بس، ياتيه مؤمنا ياتيه مؤمنا. ثم قالوا اسكانوا يرضه امنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحم. في ناس هيسكنوا يرضى اللي هم مذكورين السوسي وهشام و دوري ابو عمرو بالاختلاف لهشام ودور ابو عمرو، والقصر فاذكره نوفلا له الرحم، يعني هيقصر حمزه وعاصم وهشام ونافع. هي المسألة بس نعرف مين بيسكن مين بيقصر مين بيشبع، والرموز دي مجرد ما تتعرف هتتفك إن شاء الله. ثم قال وزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك سهولة، زلزال خيرا يره صوت الزلزلة، وشرا يره حرفين حرفيه سك اللي يسهولة شان يسك. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، وأسكن نصيرا فاز واكسب لغيرهم وصلها جوادا دون ريب متوصلة. أرجئه وأخاه جت مرتين بالهمز اللي وعى نفر، نفر ضم بكثير وابن عامر، والباقي لا يهمز، وفي الهاء ضم اللفه دعواه حرمله، يبقى بالضم لهشام وابن كثير وابو عمرو. واسكن نصيرا فاز بالاسكان لعاصم وحمزه، فعاصم وحمزه يقول ارجه واخاه، واللي هيضم هشام وابن كثير وابو عمرو، فهشام يقرا مع ابن كثير ارجئه واخاه،

اللي هيقصر يتقه، يعني هيجيب كسر على الهاء مع كسرة القاف عدا حفص، ظلم بلعود، يبقى يعقوب وقانون يقرؤونها ويتقي هيف أولئك. أما حفص يتقي هيف أولئك، هيكسر إيه الهاء ولكن يسكر القاف. أما ظلم بل يعقوب وقانون هيكسر القاف والهاء. وخلفا كم ذاك، يعني الخلاف لابن عامر، وابن عامر طبعا ده يبقى هشام وابن ذكوان. هشام ذكر بالخلاف في القصر وذكر ايضا في الاسكان بالخلاف، فيبقى له ثلاثة. اما ابن ذكوان ذكر بالخلاف في القصر ولم يذكر في الاسكان، يبقى له الايه؟ الاشباع. يبقى له القصر والاشباع. ذكى ابن جماد ذكر بالخلاف في القصر ولم يذكر في الاسكان، يبقى له ايضا الاشباع. وسكن اللي هيسكن مين؟ سيتقه خاف له مقام خلقهم صعب الحنى، يبقى صعب الحنى ابو عمرو وشعبه قولا وبالخلاف خاف له مقام. احنا قلنا هشام خرج لانه ذكر خلفا كان بالقصر وذكر بالاسكان بالخلاف، يبقى له ثلاثه. أما خافوا قوم ابن وردان ذكر بالخلاف يبقى له الإشباع، وقوم خلف ذكر في الإسكان بالخلاف يبقى له الإشباع لأنه ما ذكرش في القصر. هل والقاف عد بالإسكان يرضه يفي بالإسكان أيضا يرضه لكم السوس. والخلف لا صنز لا طوى اقصر في ضبى نزن الألى. والخلف خلمز يعني ايه؟ يعني اللي هيسكن يرضى يفي فقط يرضى لكم. والخلاف لا والخلف لا صن ذا طوى. هشام ذكر بالخلف على الاسكان يبقى له الاسكان وله القصر، يعني ذكر اقطر في الربا لز خلافه كان في القصر، يبقى له القصر والايه؟ وال اسكن. صن شعبة ذكر بالخلاف في الاسكان وراح ذكره مرة اخرى مع نل مع عاصم، يبقى له القصر والاسكان. ذاتها ذكره في الان بالخلف يبقى خلفهم الاشباع، يعني ما ذكروش فين؟ في القصر. اما عن القصر اقطر في ظبى لذن الالى والخلف خلمز، يعني اللي هيقصر يتقي يرضى يقول يرضاه لكم في حمد ظبى يعقوب لز هشام، لكن ذكر قبل ذلك في الايه؟ في الاسكان، يبقى له الاسكان والايه؟ والقصر. نل يبقى شعبه وحفص، فحفص له ايه؟ القصر قولا واحدا. اما شعبه له ايه؟ له مذكور في الاسكان خلفه لا صن ويبقى له اسكان وايش وايه والقصر. يعني قال له اقصر في ربع لوز نل ونيل عاصم، لو القصر عاصم عفص قولا واحده وشعبه مذكور بالخلاف في الاسكان، يبقى له الاسكان وشعبه له الاسكان والايه؟ والقصر. طيب في ربع واقصر في ظبا، يبقى حمزه والقصر قولا واحدا، ظبا يعقوب يرضاه لكم بقصر قولا واحدا، لوز هشام مذكور في الاسكان يبقى له الاسكان يرضى لكم ولو ايضا يرضاه لكم. نل عاصم قلنا ايه؟ حفص قولا واحدا يرضاه لكم بالايه؟ بالقصر. اما شعبه فمذكور في الاسكان وقلته لا صن ذاته، وبذكر مرة أخرى بالقصر اقصر في ضبى لزن الألة، يبقى له شعبة القصر والإسكان. لزن أو نل ألة يعني إيه؟ نافع. فذكر في القصر يبقى له القصر يرضاه لكم. والخلف قلمز. ابن وردان مذكور يبقى هنا له الايه 21 اصل والصفه. مز زي زكوان زي مذكور في الخلاف يبقى له الايه الاسكان والاجماع. ياتي الخلف جره خذ غث سكون الخلف يا ولم يرى. ياتيه مؤمنه اللي بتعطاها اللي قصرها بقى قالون ولكن بالخلاف يبقى له خلاف الايه الاشباع. خذ ابن وردان غث رويس وسكون الخلف ياء عند الوصف اللي يسكن له ياء السوسي. سكون الخلف ياء في ياتي مؤمنا له الايه سكون الخلف ياء يبقى له الاسكان وله الاشباع. ياته مؤمنا وياته مؤمنا سوس. ثم قال ولم يرى للخلف زلزلت خلا الخلو لما واقصد بخلف السورتين خضم. لم يرى لي يبقى هشام له اسكان واشباع لانه ليه الخلف الخلاف. زلزلت خلا الخلف لما الزلزله اللي هي ايه خيرا يرى وشرا يرى يبقى ابن خلا الخلف لما يبقى ابن وردان ذكر هنا ثم قال واقصد بخلف السورتين خفظما فلو في الزلزله القصر والاشباع والاسكان. اما لما له الاسكان قولا واحدا في سوره الزلزله واقصر بخلف السورتين خفظما يبقى قف له في الزلزله ثلاثه قصر واسكان واشباع وله زلزله القصر والاشباع فقط. اما ضم اللي هو يعقوب فله القصر والاشباع ايضا. بيده غث معطوف على القصر يبقى رويس له القصر. بيده ملكوت بيده عقدة النكاح بيده فشربوا. لكن الباقي على الاشباع على الاصل وما قبلت حكم بالكل والصلب. ترزقان يختلف بين خز قالون وابن وردان له في ترزقان الخلاف يبقى لهم الايه القصر والصل. عليه الله ان ثانيه عف بضم كسر يعني عف له حفص له قول عهد عليه الله وضم على الاصل لان عليه اصلها علاه علاه فكيف الضم على الاصل. وما انسانيه الا يقراها حفص انسانيه الا بالضم على الاصل الهادي اصلها الضم. باقي القراء كسروا عليه الله وانسانيه الا هذا هو معنى عليه الله انسانيه عف بضم كسر وما احتكرش قيود غير الضم والكسر اهو. ثم قال بضم كسر اهليهم كسوا فدا حمزه يقرا لاهليهم كسوا في طه والقصر يضم الهاء على الاصل والباقي لاهليهم كسوا للمناسبه كسر للمناسبه. ثم قال والاصبهاني بينظر جودا بينظر كيف في 46 في الانعام بيضم الهاء على الاصل بهنظر وباقي القراء بهنظر بالكسر على الضم على الاصل والكسر للمناسبه والمجاوره. واياك ان تفهم ان جواده ده ايه رمز الورش او للازرق. الأصبعاني بينظر جودا. ثم قالوا همزة أرجئه كسى حقا. ما هي كسى حقا؟ هي نفر ابن عامر والمكي والبصريين زاد يعقوب يعني. من هيهمز كسى حقا؟ وها فاقصر حما بمل وخلف قذلما وأسكن أنفسنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قولي. يبقى في ست قراءات في أرجي وأخاه، ثلاثة بالهمز وثلاثة بغير همز. اللي بيهمز أرجئه وأخاه ابن زكوان، أرجئه وأخاه البصريان وهشام في وجه وشعبة في وجه، عن شعبة البصر كان إيه؟ كالبصر قل. وابن كثير وهشام في وجه أرجو وأخاه، يضم ويشبع، تضم الكسر لي حق وعن شعبة كالبصر قل. يبقى أرجو وأخاه فيها ست قراءات، ثلاثة بالهمز وثلاثة بغير همز. اللي بالهمز أرجئه وأخاه ابن زكوان، أرجئه وأخاه البصريان وأبو يعقوب و كمفك وشعبة فوق عن شعبة البصر القول. أما ابن كثير هو ملك للصنة مع هشام يقول أرجئه وأخاه، وبعدين اللي هم بقى غير همز أرجئه وأخاه فوزنال عاصم وحمز، وبعدين أرجيه وأخاه قارون بن وردان، وبعدين باقي القراء اللي هم أبو جعفر وورش والكسائي وخلف العاشر يقرؤون أرجيه وأخاه، يشبعوها بياء وصلا وما لهمش همس وما لهمش ضم، لأن ضم الكسر ليه حق وعن شعبة البصر قل. ها انت او ها الضم ونقرأها مرة او اثنين ونفهم ان شاء الله الاول مسألة سهلة. هل تاخذون باب اخر؟ طب اي باب واقفين عليه؟ وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.